قل سمي لي ابني أو بنتي، سمي ابنك محمدا، سمي ابنك عبد الله، حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، محمد، إبراهيم، صالح، أسماء الأنبياء والصالحين. سمي ابنتك مريم، سميها ابنتك عائشة، سمي ابنتك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء كثيرة طيبة. وهناك أسماء أيضا إذا كنت استنفذت هذه الأسماء، هناك أسماء طيبة أيضا تحمل معاني طيبة، كاسم نهى، كاسم هدى، كاسم تسنيم، كاسم يمنى، أسماء طيبة، ميمونة أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام، رقية، والولد حسن، النبي سمى حسنا وحسينا.